الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فقبل أن ندخل إلى باب بيان النجاسات، يجدر بنا أن نشير إلى نقطة متعلقة بباب المياه، وهذه النقطة هي مسألة تقسيم المياه. تتلخص هذه النقطة في مسألة تقسيم المياه. لعلماء الفقه في تقسيم الماء مذهبان، لعلماء الفقه في تقسيم الماء مذهبان. المذهب الأول يرى أصحابه أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماء الطهور، ويعرفونه بأنه الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. وفي تعريف آخر يقولون هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كمياه الأمطار والآبار والبحار وما شاكل ذلك. القسم الثاني الماء الطاهر، ويعرفونه بأنه الماء الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. ويضربون له أمثلة كالشاي، فإن هذا المشروب كما تعلمون يدخل الماء في تركيبه بكمية كبيرة، فيقولون ماء الشاي طاهر في نفسه فنحن نحتسيه، ولكنه لا يمكن أن يتطهر به، لا يمكن أن يتوضأ به. وكذا قل في بقية الأمثلة كالماء المختلط بحبر فتغير لونه تغيرا كبيرا من هذا الحبر، وكالمرق وهلم جرا. فهذا القسم عند هؤلاء العلماء يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا. والقسم الثالث هو الماء النجس، وهو الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. هذا هو المذهب الأول في تقسيم الماء الذي ذهب إليه بعض أهل العلم. وأما المذهب الثاني فما ثم عندهم إلا ماء طهور ونجس، فهم يقسمون الماء إلى قسمين فقط. القسم الأول الطهور الذي ذكرت لكم تعريفه قبل قليل، وقد يطلقون عليه الطاهر أيضا، فالطهور عندهم بمعنى الطاهر، والطاهر بمعنى الطهور. والقسم الثاني الماء النجس، ويقولون لا توجد منزلة بين هذين الوصفين، لا يوجد وصف أو منزلة بين هذين الوصفين، لأنهم يقولون إن الذين قسموا الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وخاصة في مسألة الماء الطاهر، يقولون إن الماء إذا تغير لونه بهذا الشاي أو بهذا المرق لم يعد يطلق عليه اسم الماء، لأنه فقد هذا الوصف. فإنك لو سألت طفلا فضلا عن كبير، قلت له وأمامه كأس من الشاي، قلت له هذا ماء أو شاي، لأجابك هذا شاي أو هذا مرق على حسب ما يوضع أمامه. فإن الماء إذا كان بهذا الوصف فإنه فقد وصف كونه ماء، فانتقل إلى ماذا؟ إلى وصف آخر. فيقولون إن الماء الطهور على حسب الرأي الأول لا حقيقة له، وهذا هو الصواب. وإذن فإن الماء ينقسم إلى قسمين فقط على القول الصحيح، وهما الماء الطهور والماء النجس. ويمكن أن تطلق على الماء الطهور بأنه الماء الطاهر، بأنه الماء الطاهر. ولا غضاضة على من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، فإن مؤدى القولين واحد، وهو الخروج بنتيجة أن الماء الطاهر أو الطهور هو المستخدم في ماذا؟ في عملية الطهارة، بينما النجس لا يجوز استخدامه أبدا، على حسب الشرح الذي ذكر في الجلسة الماضية. بعد أن انتهى الناظم عليه رحمة الله من بيان أقسام المياه وبيان الأحوال التي تطرأ على المياه وبيان الآنية أو حكم الآنية التي يتطهر فيها، لأنها هي الظرف الذي يحوي هذا الماء، انتقل رحمه الله إلى بيان ما يضاد الطهارة، وهي ماذا؟ وهي النجاسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أبا الحسن، حياكم الله، وفقنا الله وإياكم. فقال باب بيان النجاسات، أي هذا باب فيه بيان النجاسات، أو أبين فيه النجاسات. ف فهو خبر لمبتدأ محذوف الذي هو باب، يعني هذا باب. وقوله النجاسات، النجاسات جمع نجاسة، وقد مر معنا تعريف النجاسة لغة واصطلاحا. فقلنا في تعريفها لغة: هي المستقذر من الأشياء، في اللغة هي المستقذر من الأشياء، سواء كان عرفا أو شرعا. وأما في الاصطلاح فالنجاسة عين مستقذرة شرعا، فالنجاسة عين مستقذرة شرعا، كدم الحيض وكالغائط وكبول ما لا يؤكل لحمه، سيأتي معنا ذلك قريبا. ولكن لا بد أن يكون هذا الاستقذار، أن يكون هذا الاستقذار مبينا بنص شرعي لا بالعرف. فالنخامة مثلا التي تخرج من الخيشوم يستقذرها الناس، لكنها ليست بنجسة في المفهوم الشرعي، وإنما عرفا. ولذلك كان القيد في تعريف، كان القيد في تعريف النجاسة في الشرع عين مستقذرة شرعا. فقولنا شرعا يخرج ما يستقذر عرفا، يخرج ما يستقذر عرفا. هنا الناظم عليه رحمة الله سيبدأ في تعديل بعض النجاسات المنصوص عليها بالكتاب أو بالسنة أو بالقياس الصحيح. نعم يا محمد، اقرأ اقرأ الأبيات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم عليه رحمة الله: باب بيان النجاسات. بول وروف ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول. كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء. واستبد منه الجبد كاضطحاله، فطاهر نصرا بلا جدال، وجزء خنزير وفي الجلال. نص الحديث جاء في اللعاب، وسائر الأجزاء يقيس الدمع، وميتة وجزء حي قطع. واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك، كذاك ما لا نفس منه سائلة، كالنص في الذباب والزرع عادلة، والمذي والخلاف بالخمر الشار، والقول بالتجيس ظاهر الأثر. وسكر ذرة طهور قد نمي، كذاك سائر الصداع فعلمي. أحسنت يا محمد، قراءة صحيحة، بارك الله فيك. إذن ها هنا يعدد الناظم رحمه الله كما قلت لكم آنفا بعض النجاسات، وذلك كأمثلة، كأمثلة يقف عليها الفقيه أو يقف عليها المتعلم للفقه. فقال: بول وروث ليس مما يؤكل، وهذا هو أول النجاسات التي ذكرها الناظم. الأول بول وروث ليس من حيوان مأكول، بول وروث ليس من حيوان مأكول. فأول هذه النجاسات هي الأبوال والأرواث الناشئة من حيوانات يحرم أكلها شرعا، يحرم أكل لحمها شرعا، كبول القطة وكعذرة القطة كبرازها، وكبول الحمار أجلكم الله المستأنس، وكروثه. فإن القطة لا يجوز أكل لحمها، وكذلك الحمار أجلكم الله المستأنس. فإذا كان لا يجوز أكل لحمها شرعا، عرف أن ما ينشأ عنها من بول أو روث فإنه يكون نجسا، فإنه يكون نجسا. وقس على هذه القاعدة كالثعالب مثلا، وكالأسود، وكالنمور، وكالنسور، وكالصقور، فإن هذه الحيوانات لا يجوز أكل لحمها شرعا. فعلم أن ما يصدر أو ما ينشأ عنها من بول وعذرة، يعني من بول وأرواث، فإنه يكون نجسا. فهذا أول النجاسات، بول وروث الحيوانات غير المأكولة، غير المأكولة. بول وروث ليس مما يؤكل، يعني بول وروث ليس مما يجوز أو صادر من حيوان لا يجوز أكله شرعا، أو ناشئ من حيوان لا يجوز أكله شرعا. ثم بين الناظم رحمه الله أن من أهل العلم من خالف هذا القول، فقال لأصحاب الفريق الأول، قال لهم: لا، بل كل أرواث وأبوال الحيوانات كلها نجسة، كلها نجسة، سواء كان هذا الحيوان مأكول اللحم أو لم يكن مأكولا. فقالوا: روث البقر نجس، وبول البقر نجس، وإن كانت البقرة تؤكل، يؤكل لحمها. وكذلك قالوا في الغنم وفي الإبل، ومن باب أولى فقد قالوا ذلك فيما لا يؤكل لحمه من هذه الحيوانات. لكن الناظم رحمه الله رجح فقال: وصح الأول، يعني صح قول من قال إن روث وبول الحيوانات المأكولة ليس بنجس، وإن النجاسة تكون في الأبوال والأرواث الصادرة من حيوانات غير مأكولة. فرجح الناظم رحمه الله القول الأول وهو الصواب، فرد على الذين يقولون وقيل مطلقا، يعني جعلوا المسألة مطلقة في كل روث وفي كل بول، سواء من حيوان مأكول أو غير مأكول. فهمنا هذه النقطة. قال الناظم: وصح الأول، أي صح قول من قال إن الأبوال والأرواث التي تنشأ من حيوانات غير مأكولة اللحم شرعا تكون نجسة. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول هم أظفر بالدليل، والدليل معهم على غيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنصلي في مرابض الغنم قال صلوا في مرابض الغنم. ولا شك أن مرابض الغنم يكون فيها أبوالها وأرواثها، أليس كذلك؟ فدل على طهارة بول الغنم وطهارة روثه، والغنم مأكول، والغنم مأكول اللحم شرعا. ومن الأدلة التي تؤيد القول الأول قصة العرنيين، لما جاء أناس من عكل وعرينة إلى المدينة النبوية تغير عليهم الجو في المدينة فمرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا أبوال الإبل وألبانها. ولو كان بول الإبل نجسا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربه، عرفتم؟ وهذا هو الدليل الثاني في هذه المسألة. إذن أصحاب القول الأول هم أظفر بالدليل، وهم أظفر بالصواب في هذه المسألة، وعلى ذلك يقال في هذه المسألة من باب التأكيد إن الأبوال والأرواث الناشئة من الحيوانات لا تخلو عن أمرين: الأمر الأول أن تكون هذه الأبوال والأرواث ناشئة عن حيوانات غير مأكولة اللحم كالقطط وكالكلاب وكالحمير المستأنسة، فإنها والحالة هذه تكون نجسة. والأمر الثاني أن تكون هذه الأبوال والأرواث ناشئة عن حيوانات مأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر والحمير الوحشية التي تكون بيضاء ومخططة، فإن هذه الأبوال والأرواث تكون طاهرة. هذه خلاصة المسألة. نعم، بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول. وإلى هذا البيان والتفصيل أشار الناظم بهذا البيت، ثم قال: ثانيا، كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية، أي وكذلك يكون نجسا لحم الحمير المستأنسة في البيوت، وهي الحمير المعروفة لنا التي نستخدمها للركوب، وأضيفت إلى الإنسية نظرا لأن الإنس الذين هم البشر يستخدمونها، نسبت إلى الإنس لأنهم يستخدمونها. وبعضهم يقول الحمر الأنسية من الأنس يعني المستأنسة، إلا أن ابن حجر رحمه الله في الفتح قال إن الرواية لم تأتي بهذا الضبط يعني بالأنسية، وإنما جاءت بالإنسية نسبة إلى الإنس مع جوازها لغة، مع جوازها لغة. لكن من باب الرواية في البخاري جاءت بهذا اللفظ الإنسية، ونحن نعمل على الرواية، هكذا نطقها النبي صلى الله عليه وسلم. والأهلية، نعم والأهلية، أو هكذا نطقت سواء وردت في حديث أن الإنسية أو لم ترد، والأهلية كذلك. نعم، نسبة إلى ماذا؟ إلى أنها نسبة إلى أنها تكون مع أهلها البشر يستخدمونها في منافعهم وليبلغوا عليها حاجة في صدورهم. نعم، قوله كذا لحوم الحمر الإنسية أي وكذا وكذلك لحوم الحمر الإنسية فإنها نجسة. ثم بين المؤلف أو الناظم عليه رحمة الله العلة والسبب في كونها نجسة أو في كونها محرمة، قال دليله التعليل بالرجسية، الرجسية أي بالنجاسة، يعني قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان العلة من تحريمه للحوم الحمر الإنسية وبيانه أنها نجسة، وذلك في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، فقال رضي الله عنه أصبنا من لحم الحمر الإنسية يعني يوم خيبر، أو كما قال فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر فإنها ماذا؟ فإنها رجس يعني مستقذرة شرعا، فإنها رجس يعني فإنها مستقذرة شرعا. الحديث اقرأه لي مرة أخرى يا محمد، عن الحديث عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قال أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، يعني نعم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم، إن الله ورسوله، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس، فإنها رجس أو نجاس. رأيتم كيف بين العلة؟ جاءت العلة مبينة في هذا الحديث، فالعلة هنا ثابتة بنص شرعي، ولذلك قال الناظم عليه رحمة الله دليله التعليل بالرجسية. وقوله كذا لحوم الحمر الإنسية، فقوله الإنسية قيد يخرج الحمر الوحشية، وهي التي تكون في أدغال إفريقيا وأشكالها بيضاء ومخططة بالسواد ومخططة بالسواد، فإن هذا النوع من الحمر يجوز أكله ولا شيء في ذلك، وإنما المحرم لحوم الحمير الإنسية أو الأهلية. وهذا هو المثال الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله على النجاسات أو على الأشياء النجسة، وإليه أشار: كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالذاتية. الأمر الثالث أو المثال الثالث الذي ذكره المؤلف هو الدم. هو ماذا؟ الدم، ولكن ليس أي دم، فقال: ودم حيض باتفاق العلماء. إذن المثال الثالث هو دم الحيض، المثال الثالث على الأشياء النجسة هو دم الحيض، ودم الحيض هو دم ينزل من رحم المرأة عند بلوغها، فإن الرحم يكون متهيئا عند البلوغ للحمل، فتتهيأ بطانته وتغلظ ثم تتشقق فيخرج منها هذا الدم، ولكونه دما فاسدا يضر انحصاره في بطن المرأة، فقد يسر الله نزوله من مخرجه الذي يخرج منه. فهذا الدم الذي هو دم الحيض هو نجس باتفاق العلماء جميعا، ولذلك قال الناظم عليه رحمة الله: ودم حيض باتفاق العلماء، يعني باتفاق جميع العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، يعني له رائحة، إن دم الحيض أسود يعرف، يعني له رائحة. ودليل نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم عندما يصيب ثوب المرأة، قال صلى الله عليه وسلم: تحته، يعني تحت دم الحيض، ثم تقرصه. عند هذا بيان لكيفية تطهيره، تحته الحك ثم تقرصه ثم تنضحه، النضح يكون بالماء، ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. كيف عرفت من هذا الحديث أن دم الحيض نجيس؟ ها؟ نعم يا محمد، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذا الدم بهذه الكيفية المفصلة، عرف أن هذا الدم نجس، وسيأتي مزيد بحث فيه في باب الحيض عندما قال الناظم: غالبه 76 فجر وما عداها مدة للطهر، ونادرا شذف ذات العادة تبني على حيضتها المعتادة. ثم قال: والدم فلتغسله حين تطهر، ومن دم استحاضة تستثفر، إلى آخره. سيأتي معنا مزيد بحث في هذه المسألة. إذن هذا هو المثال الثالث الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله أو الناظم عليه رحمة الله على الأشياء النجسة. ثم سأل، وهذا السؤال يقتضي أن هناك خلافا في الدم الذي يكون من غير الحيض، وهل به يلحق سائر الدماء. وجعل الإجابة لك أيها القارئ. وهنا كأنه يحيلك على أقوال العلماء أن ترجع لها بنفسك، لأن النظم لا يتسع كما يتسع النثر، لأن النظم لا يتسع لذلك كما يتسع له النثر. فقال: وهل به يلحق سائر الدماء، أو وهل به يلحق، كلها صحيحة، وهل به يلحق سائر الدماء، يعني كالدم الذي يخرج من الجرح وكدم الحيوانات وكدم الآدمي، هل هذه نجسة هذه الدماء أم أنها طاهرة؟ وهل به يلحق سائر الدماء؟ فأما الدم المسفوح فلا شك في كونه نجسا، لقوله تعالى: أو دما مسفوحا، في سورة الأنعام يا محمد أحسن. والدم المسفوح هو الدم المهراب الذي قد سال، وبعض أهل العلم يقيد الدم المسفوح بأنه الخارج من الحيوانات فقط دون البشر، وهذا هو قول شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله، وقد سألته فقال: الدم المسفوح هو الذي يخرج من الحيوانات وليس من الإنسان، وهو القول الصحيح، وسيأتي بيان ذلك. إذن أما الدم المسفوح فلا شك في نجاسته، وهو يلحق بماذا؟ بدم الحيض في النجاسة، لأنه ثابت، لأن نجاسته ثابتة بالكتاب بالنص. وكذلك دماء الحيوانات غير المأكولة شرعا فإنها كذلك نجسة. عرفتم؟ نأتي الآن إلى قضية دم الآدمي. اختلف العلماء في دم الإنسان، أهو طاهر أم هو نجس؟ أهو طاهر أم هو نجس؟ فقال بنجاسته طائفة من أهل العلم، وقال بطهوريته طائفة أخرى، والذي يظهر أن الحق مع الطائفة الثانية الذين يقولون بطهارة دم الإنسان، لأنهم أظفروا بالدليل الشرعي، وهذا القول يقول به الإمام البخاري في صحيحه، وذكر أدلة على ذلك، وقد قال بعض السلف: ولا زال الناس يصلون في جراحاتهم ولا يعيدون الوضوء، فمهما سال دم الإنسان فإنه لا يكون نجسا على القول الصحيح. ودليل ذلك الصحابي الذي كان في مرابطا في إحدى الغزوات، فقام من الليل يصلي فجاءه سهم عائر فأصابه. وما معنى السهم العائر؟ لا، أصابه. ما معنى السهم العائر فأصابه سهم عائر؟ هو كله من عدو، العائر كله من عدو يأتي. لا لا، السهم العائر هو السهم الذي لا يدرى من أين رمي، ما يدرون من أين رمي، ولا يدرون من هو من هو راميه؟ عرفتم؟ إذن السهم العائر هو السهم الذي لا يدرى من أين رمي ولا يدرى عن راميه، فجاءه بليل فأصابه فنزعه ولا زال في صلاته لم يقطعها، ثم جاءه آخر فنزعه، ثم جاءه آخر فنزعه حتى أتم صلاته والدماء تسيل. ثلاثة أسهم لا شك أن الدم سيكون غزيرا، فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بإعادة الوضوء. وهذا دليل قوي لمن يقول بطهارة دم الآدمي، وقول وأيضا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، فالمؤمن يكون طاهرا حيا وميتا، المؤمن لا ينجس لا في الحياة ولا في الموت. لا هو في الطهارة سيأتي معنا الآن، وهل به يلحق سائر الدماء واستثري منه الكبد كالطحال؟ ها فطاهر الصم بلا جدال. ايش؟ نعم اقبل احمد، موجود معنا سيأتي الآن. والكلاب نص الحديث جاء سائر الأسائق ستبع وميتة وجزء حي، واستثري ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك، ولا شك أنه أن دم الإنسان طاهر على القول هذا، على القول هذا. لكنه هؤلاء الذين يقولون يعني أنه نجس يقولون الطائفة التي ترى أنه نجس بأنه ماذا؟ ها في الاستعمال ها يعتبرون، لكن الصحيح أنه طاهر، ولكن يبحث في المسألة طبعا. والدم ولحم الخنزير، لكن الدم هنا يقصد به ماذا؟ الشرب، استعماله في الأكل والشرب. نعم. وعلى العموم أيها الإخوة، فحقيقة مسألة طهارة دم الآدمي من عدمها مسألة يعني شائكة بين أهل العلم، ولهم أقوال وأقوال، ولكن الذي يرجحه العلامة ابن عثيمين أن دم الآدمي طاهر كما في الشرح الممتع. نعم. والشيخ أحمد، شيخ أحمد سألته بنفسي يرى أنه طاهر. نعم. ولو كان نزوله كثيرا، ولو كان نزوله كثيرا. نعم. وهل به يلحق سائر الدماء؟ أي يؤثر، يرونه نجاسة ويرونه من الدم المسفوح إذا كثر، لكن على العموم الآدمي لا شك في كونه طاهرا، ولذلك البخاري بوب في هذا، وكما يقال إن البخاري فقه في أبوابه، حقيقة فقه في أبوابه. هذا فيه أقوال يا محمد، فيه أقوال. نعم. بالنسبة للدم الخارج من السبيلين يعني نجس، لا شك في نجاسته الخارج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، ها إلا المني، أحسنت استثناء، سيأتي معنا المني والمذي والودي والبول، هذه الخارجة من الذكر، وبالنسبة للمرأة الخارج من فرجها الرطوبة والحيض وكذلك البول وماذا؟ ها المني أيضا. نعم. سيأتي تفصيل ذلك، سيأتي تفصيل ذلك، وسنعرف ما هو طاهر من هذه الأمور وما هو نجس. نعم. ثم قال إذن الأمر الثالث أيها الإخوة، الثالث يا محمد أو الرابع، الدم، دم الحيض الثالث الذي ذكره الناظم ومثل به على النجاسة أو على الأمور النجسة أو على الأشياء النجسة هو دم الحيض، ثم بين أن بقية الدم فيه خلاف بين أهل العلم، وذكرنا بشيء من الاختصار ما يتعلق بهذه المسألة، وهي قوله وهل به يلحق سائر الدماء، وهل به الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى دم الحيض، يعني هل بدم الحيض يلحق سائر الدماء، إلا أن الدليل استثنى نوعا من الدم وأخبر أنهما حلال وأنهما ليس بنجاسة، قال واستثني منه من ماذا؟ من الدم، واستثني منه الكبد، الكبد معروف، يعني استثني منه كالكبد، واستثني منه الكبد وكالطحال، واستثني منه الكبد كالطحال، والطحال معروف ها من الحيوانات المأكولة، فإن هذا الدم الذي هو الكبد والطحال وإن كان يعتبر دما ومخزنا للدم فإنهما لا يعتبران نجسين، الدم وماذا الكبد وماذا الكبد والطحال، يعني استثني من الدماء المحرمة الكبد والطحال، الكبد والطحال، واستند في هذا الاستثناء على الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله في الجامع الصحيح، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والسمك، الجراد يجوز أكله من غير أن يذكى، وكذلك السمك، وحتى وإن وجدته ميتا فإنه يجوز لك أن تأكله، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فالكبد والطحال. إذن يستثنى من الدماء النجسة، يستثنى منها الكبد والطحال لحديث ابن عمر الآن في الذكر، واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال، لا جدال في كون الكبد والطحال من الحيوانات المأكولة اللحم، لا شك ولا جدال في كونهما طاهرين، في كونهما طاهرين يجوز أكلهما، واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال. ثم استأنف الناظم عليه رحمة الله بيان الأنواع أو الأشياء النجسة، استأنف الأمثلة على ذلك فقال وجزء خنزير، يعني ومن الأشياء النجسة جزء خنزير، ويقصد بالجزء اللحم، فإنه ذكر اللحم في القرآن، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وفي الآية الأخرى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير. لكن هنا مسألة، هل المحرم لحمه فقط؟ فالقرآن لم يذكر إلا اللحم، فالقرآن لم يذكر إلا ماذا؟ إلا اللحم. فما رأيكم؟ وكذلك حتى في الكلاب، النص ما جاء إلا في اللعاب، ولذلك ماذا قال الناظم؟ وجزء خنزير، وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب، ما النص ما قال إن جلد الكلب، إن جلد الكلب نجس، أو إن ذيله نجس، أو إن رأسه، أو إن رأسه نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا يدل على نجاسة لعاب، على نجاسة نجاسة لعاب الكلب. فما رأيكم هنا؟ ولذلك الناظم كان دقيقا رحمه الله، قال وجزء خنزير يعني ولحم خنزير، وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب، أي أن النصوص بيّنت أن لحم الخنزير ولعاب الكلب هما النجسان فقط. لكن أجابنا الناظم على بقية، على بقية أجزاء، أجزاء هذه أو أعضاء هذه الحيوانات، قال وسائر الأجزاء قيست تبعا. فالعلماء قاسوا بقية الكلب وبقية الخنزير على ماذا؟ على نجاسة لحمهما، لحم في ماذا؟ على نجاسة اللحم في الخنزير. صحيح، أي نعم. وقالوا إنما ذكر اللحم في القرآن لأنه الغالب في الأكل، الغالب في الأكل اللحم، فلذلك ذكر اللحم لأنه الغالب في الأكل. صحيح، الخنزير، الخنزير يا أخو هذا الذي المنزلي يسمونه الداجن، يأتي قصيرا وذيله يعني فيه، يعني فيه لفة صغيرة، وهو لا يحب إلا القذر، ما يعيش ولا يهنأ، لا تهنأ له عين إلا في الأوحال والقذارات، فيأكل كل قذارة، ومع ذلك النصارى يحبونه حبا شديدا، فيأكلونه أكلا يعني مع ما في أكله من المضار الصحية، ولكن أعمى الله قلوبهم وأبصارهم. وقبل كل شيء لا ذنب بعد الكفر. نعم، الحاصل يا إخوة أن سائر الأجزاء في الكلب وفي الخنزير هي نجسة قياسا على ماذا؟ على اللحم في الخنزير وعلى اللعاب في الكلب. لأن إذا كان اللعاب نجسا فإن المكان الذي يخرج منه اللعاب يكون أيضا نجسا، وهكذا. لكن في الخنزير ورد فيه نص على شيء منه أيضا، على شيء منه غير اللحم. من يذكر هذا الدليل؟ ورد في الخنزير عضو أو جزء منه يكون نجسا من غير اللحم أيضا، وهذا فيه زيادة، فيه زيادة بيان على ما جاء في القرآن. فمن يذكر النص؟ هذا ذكره الألباني رحمه الله في شريط ردا على الذين، على الذين يأخذون بظاهر الآية، ذكره الألباني عليه رحمة الله في الرد على الذين يحرمون لحم الخنزير دون شحمه ودمه وبقية أجزائه، فرد عليهم بقوله قال: فما رأيك للسائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب النرجشير فكأنما غمس يده في ماذا يا شيخ؟ في لحمه أو ودمه. ودمه من أكل من لعب النردشير، كأنه النرد، النردشير النرد، لعبة النرد. من لعب النردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. إذن فالسنة أيضا جاءت مبينة أن النجاسة في الخنزير لا تقتصر على لحمه فقط. عرفنا؟ نعم. يأتي نعم يا شيخ، وهكذا نعم، من إطلاق البعض على الكل صحيح. جزاك الله خيرا يا أبا الحسن. وسائر الأجزاء قيست تبعا، يعني سائر أجزاء الكلب وأجزاء الخنزير قيست تبعا في النجاسة على لعاب الكلب ولحم الخنزير، ولحم الخنزير. وميتة، أي ومن الأشياء النجسة وميتة، الميتة، الميتة وميتة. قال الله سبحانه وتعالى في الميتة أو في حرمت عليكم الميتة، فالميتة من الحيوانات وإن كانت مأكولة اللحم حال حياتها، فإنها إن ماتت صارت عينها نجسة بالموت، إلا الآدمي، كلها تنجس إلا الآدمي المؤمن، إلا الآدمي المؤمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. فمثلا لو ماتت شاة فإنها تكون نجسة عند انقطاع حياتها، وقل ذلك في سائر الحيوانات، وقل ذلك في سائر الحيوانات. وميتة وجزء حي قطعا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعمدون إلى أليات الغنم مؤخرة، فيجبونها، وإلى أسلمة الإبل فيجبونها يقطعونها. دخل الوقت يا محمد، دخل الوقت، نكمل هذه المسألة وتؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أي له حكم الميت، لا يجوز أكله، فإنه يصبح والحالة هذه نجسا، يصبح والحالة هذه نجسا. ويقصد بالجزء هنا الذي يكون فيه حياة، فيه دم وفيه لحم، ويستثنى من ذلك ما لا يكون فيه حياة، يعني ما لا يكون فيه دم ولا لحم ولا كالوبر، الأوبار والأشعار، أشعارها وأصوافها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أوبارها ومن أصوافها، ولا الآية الأول، ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين. في أي سورة؟ النحل. أحسنت يا محمد، شكر الله لشيخنا على الدليل، حفظك الله يا شيخ غانم. إذن هذه الأشياء تستثنى يا محمد، هي تقطع وتجز من البهيمة وهي حية، الأصوات والأشعار والأوبار، فتكون طاهرة لا تنجس لأنها ليس فيها حياة يقولون. أما بالنسبة للعضو الذي يكون فيه حياة، دم ولحم، ثم يقطع من البهيمة لأي غرض كان، فإنه يكون نجسا بعد انفصاله عنها، للحديث الذي ذكرته لكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ماذا؟ فهو ميت، فهو ميت، له حكم الميت يعني في النجاسة، عرفتم هذا؟ ولا يجوز استخدامه أبدا. وميتة وجزء حي قطع. ثم قال نكمل ولا تؤذن؟ كم الوقت دخل بكم الآن؟ طيب أذن يا محمد ثم نكمل بعد ذلك. إذن كما ذكرنا أن الجزء المقطوع من البهيمة وهي حية، ونقصد بالجزء هنا الذي يكون فيه حياة، فإن قطع من البهيمة وهي حية فإنه يكون نجسا. فلو فرضنا أن رجلا عمد إلى خروف فقطع إليته، يعني بعرفنا سبلته، قطعها، فتكون هذه الإلية التي هي السبلة في مفهومنا تكون نجسة عندما تفارق جسد هذا الخروف، لحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ويستثنى كما قلت لكم من ذلك شعر بعض البهائم وأصواتها وأوبارها، فإن لنا أن نجزها ونستخدمها في صناعة الخيام أو في صناعة الزرابي وما شاكل ذلك، لأن النص خصها هنا، ولأنها ليس فيها حياة من دم ولحم وما شاكل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ثم استثنى الناظم رحمه الله ميتتين، ثم استثنى الناظم رحمه الله ميتتين. هناك استثنى من الدم دمين، وهنا استثنى من الميتة ميتتين. قال: واستثني ميتة الجراد والسماك، واستثني ميتة الجراد والسمك. السمكة إن وجدت ميتة وهي صالحة للأكل، يعني لم تتعفن، فإنه يجوز أكلها مع كونها ميتة. وكذلك الجراد. فلو وجدنا جرادة ميتة وأكلناها فإنه لا شيء في ذلك، لأن النص دل على جواز أكل هاتين الميتتين، لما في حديث ابن عمر السابق قال رضي الله عنهما وعن أبيه، يعني عنه وعن أبيه، قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ويدل أيضا على أن ميتة الجراد يجوز أكلها حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد، نأكل معه الجراد. فالجراد إذا وجد ميتا وكذلك السمك فإنه يجوز أكله، ولا يلزم لذلك ذكاء. ومما يدل على جواز أكل ميتة السمك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واستثني ميتة الجراد والسمك. ثم أيضا استثنى الناظم ميتة الآدمي فقال: والآدمي فطاهر بدون شك. يعني الإنسان إذا مات، المؤمن إذا مات فإنه لا يزال طاهرا، لا ينجس بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر في الحياة وبعد الموت. ولكن اختلف العلماء في الكافر، هل الكافر يكون طاهر العين البدن في الحياة وبعد الموت، أم أنه يكون نجسا حال حياته وبعد مماته؟ فقال قوم من أهل العلم: إن الكافر نجس العين، نجس البدن في الحياة وفي الممات. واستدلوا بقوله تعالى: إنما المشركون نجس. وقال قوم: إن الكافر وإن كان نجسا نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر، إلا أن بدنه طاهر، إلا أن بدنه طاهر. واستدلوا بأدلة. أولا استدلوا بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، وقالوا المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، بدليل أن الله قرن أشياء هنا من المحرمات وليست بنجسة، مثل الأنصاب والأزلام ذكرت ولا يشترط أن تكون نجسة العين، فما كل محرم يكون نجس العين، فما كل محرم يكون نجس العين. وكذلك استدلوا بأن الله أباح لنا الزواج من الكتابيات، من اليهوديات والنصرانيات، فالمسلم له أن يتزوج يهودية أو نصرانية، لقوله تعالى ماذا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولو كان هؤلاء الكفار نجسا نجاسة يعني حسية لما أباح الله لنا الزواج من نجسة وهي يهودية أو نصرانية. هذا وجه قوي جدا. ومن الأوجه التي علل بها هؤلاء أو هذا الفريق من العلماء يقولون كذلك أباح الله لنا طعامهم، طعام أهل الكتاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم. ومن التعليلات القوية التي علل بها هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال أو أثال في سارية المسجد حال كفره، ولو كان نجس العين لما ربطه في المسجد، عرفتم؟ إذن الصحيح أن الآدمية طاهر العين سواء كان مسلما أو كافرا، ولكن الكافر يكون نجسا نجاسة معنوية، وعلى العموم فإنه يقال إن الكفار في الغالب لا يتورعون عن النجاسات الحسية، فإنهم يأكلون الخنزير ويأكلون غيره من القاذورات، وأيضا يعني يستعملون كثيرا من الأشياء النجسة، فمن هذا الباب قد يقال إن نجاستهم نجاسة ماذا؟ يعني هي يقول إنهم زاولوا هذه النجاسة الحسية فأصبحوا بها يعني، لكن على العموم أصحاب الفريق الثاني هم أظهر بالدليل، ها؟ نعم، وهو أجمع للأدلة، نعم. والآدمي فطاهر بدون شك، ولذلك الشيخ حافظ يرى طهارة الآدمي ها بشكل عام سواء كان مسلما أو كافرا، ولذلك والآدمي فطاهر بدون شك، فهو مع الرأي الثاني، والآدمي فطاهر بدون شك كذاك ما لا نفس منه سائلة، أي واستثني من النجاسات ما لا نفس منه سائلة. يقصدون بالنفس هنا العرب تقصد به الدم، يسمون الدم نفسا، ويقصدون بما لا نفس فيه سائلة يعني الكائنات، يعني يقصدون الكائنات الحية التي ليس لها دورة دموية، ككثير من الحشرات، فإنك لو قتلتها لا تجد فيها دما، اللهم إلا ما ما في حرج يا محمد، ما تأخذه من الإنسان أو من الحيوان، كالبعوض يا يحيى، البعوض ليس الدم، عندما مثلا نضرب بعوضة فيخرج منها دم، ذاك الدم ليس من البعوضة، إنما هو مما أخذته من الإنسان، عرفتم؟ فهذه الحشرات تسمى أو هذه الكائنات تسمى كائنات ليس لها دم سائل، أو ليس لها نفس سائلة، يقصدون بالنفس الدم، عرفنا؟ كالذباب مثلا، فهذه الحشرات التي ليس لها نفس سائلة أو ليس لها دورة دموية يعني مكتملة، هذه ليست بنجسة، فإذا وقعت في ماذا؟ وقعت في إناء شخص، وكان في هذا الإناء ماء أو لبن أو ما شاكل ذلك، فإنه لا ينجس بهذه الحشرة، لأن هذه الحشرة لا نفس فيها سائلة. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب بإناء أحدكم فليغمس، وفي رواية فلينقله. ها؟ فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فدل على أن الذباب وما شاكله من الكائنات التي ليس لها دم سائل دل على أنها طاهرة وأنها لا تنجس ما وقعت فيه، لا تنجس ما وقعت فيه. فيغمسه الإنسان، السنة إذا وقع ذباب في الإناء في الشاي أو في العصير أو في الماء، السنة أن نغمسه ثم نخرجه ونرميه وأن نشرب هذا الماء. نعم يحيى. نعم. لا لا، من غير ليس، لا يشترط الإسلام. يا إخوة عندنا مفهوم خاطئ خاصة عند كبار السن، يقولون تتزوج يهودية أو نصرانية يستعظمون هذا. يا إخوة، ديننا الإسلامي شرع هذا الأمر، والدين الإسلامي لا يشرع شيئا وفيه مضرة، فقد أخبر الله أنه يجوز لنا أن نتزوج من نصرانية وهي باقية على دينها، وأن نتزوج من يهودية وهي باقية على دينها، فلعلك أن تهديها إلى الإسلام. وفعلا يا إخوة، يعني كثير من الإخوة من المسلمين الذين تزوجوا بنصارى وحتى بيهود دخلنا معهم في الإسلام، لأن المرأة تكون عاطفية بطبعها، فلما يبين لها زوجها الإسلام ويطرحه عليها تقبل في الغالب، تقبل في الغالب. كثير كثير كثير من نساء الغرب اللواتي تزوج بهن مسلمون دخلنا في الإسلام، وكان هذا الزوج سببا في دخولها في الإسلام. ها؟ دينها لها، لكن أنت يجوز لك أن تبقى معها كزوج، ولكن لكن لا يجوز لك أن تقرها، يعني أن تساعدها على طقوسها. دينها لها، تعمل ما شاءت، ودينك لك. ومع ذلك يحيى تدعوها للإسلام وتحاول، إن رفضت لا يضرك شيء، هذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. فالحاصل يا أخوة، كثير من الناس عندما يسمع بهذا يستعظم، يستعظم. ومن العجائب أيضا، يعني والشيء بالشيء يذكر، أن كثيرا من كبار السن يقول الذي يبول واقفا هو يهودي أو نصراني، وهذا من الجهل، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في الصحراء، والبول قائما لحاجة لا شيء فيه كما يقول هؤلاء كبار السن، لا شيء فيه إذا كان لحاجة، بحيث إنك تأمن عدم رجوع رذاذ البول على ثوبك، فإنك لا شيء إذا يعني بلت وأنت واقف. لكن كبار السن يستعظمون هذا الأمر ويرونه كارثة، ولكن يبين. وهذه الأمور يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس، أن يبينوها للناس، وأن يصححوا المفاهيم الخاطئة، فإن الله أوجب على طلبة العلم أن يبينوا هذا العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. عرفت يا يحيى؟ أين وصلنا؟ واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك، كذاك ما لا نفس منه سائلة. عرفنا ما معنى قوله كذاك ما لا نفس منه سائلة؟ كالنص في الذباب، النص الذي ذكرته لكم آنفا، وازجر عادلة، أي ازجر كل من ينكر هذا الحديث، كهؤلاء العقلانيين الذين يردون حديث الذباب ويقولون الذباب هذه حشرة يعني وسخة فكيف تغمس. نحن ما عقولنا لا تقبل هذا، والطب الحديث لا يقبل هذا، بل الطب الحديث قد أثبت صحة هذا الحديث، وأسلم أطباء من الكفار بسبب هذا الحديث. نعم، وجدوا أن الذباب إذا سقط وبقي على سطح المشروب من ماء وغيره أن الجراثيم المحملة عليه تنتشر، بينما إذا غمس ماذا؟ إلى غمس في الماء أو في المشروب تنحصر هذه الجراثيم ويموت كثير منها. هذه النتيجة وصل لها أطباء ليسوا بمسلمين، وصل لها أطباء ليسوا بمسلمين فآمنوا ودخلوا في الإسلام بسبب هذا الحديث. فالناظم رحمه الله يقول وزجر عادلة، الزجر هو التأديب وهو شدة التأديب، يعني أغلظ على الذي ينكر هذا الحديث من العقلانيين ومن الليبراليين ومن شاكلهم ممن يردون، ومن المعتزلة ومن غيرهم ممن يردون الأحاديث الصحيحة الصريحة، وزجر عادلة. طيب بعده والمذي، أنا المذي هذه فيها كلام طويل، والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر. أرى أن نقف ها هنا، وإن أحيانا الله عز وجل إلى الأسبوع القادم وكنا يعني بصحة جيدة وتهيأت لنا أسباب الحضور، فسنكمل بإذن الله بقية الأمثلة التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله في مسألة النجاسات، في مسألة بيان النجاسات. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وإياكم وإياكم.